إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء السادس قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل محمد نبيل أسامة شعبان إياد العربيد شارك في التمثيل عمرو أبو حية أمينة نبيل أمل نبيل معتصم زقوت أحمد أبو سعدة محمد أبو حية محمد مطر تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية إخراج نبيل عيسى الخطيب يا جيمس كيف الوضع ان شاء الله مبسوط صراحة يا عم ابو علي انا خجلان وانا ببات في داركم الى خطر انام في دارنا يا جيمس لما تكبر وتصير تركنا لعالك ان شاء الله اخليك تنام في بيتك بس لقيت انت لسه صغير ابني وبدك حدا يغزي لك اوعيك ويدير باله عليك بدري يا ابني مش عارف كيف اشكرك يا عم ابو علي بديش تشكرني بدي اياك تدير بالك على دراستك وبصراحه ماليش خاطرت بيه شيء خلاص كفي دير بالك على دراستك ومستقبلك بنيه مستحيل انا لازم اشتغل عشان اصرف على حالي انا ما بحب حد يصرف علي شو الدواء يا بنيه شو مالك شو اللي جرالك مين اللي لعب بالكمبيوتر؟ أنا قلت لكم 100 مرة ممنوع حدا يسيب أغراضي. طيب هدي كل هذا التكسير عشان حد من إخواتك لعب في الجهاز مش مستاهل القصة. مستاهل ونص. أنا بطلت أتحمل هذه العيشة بطلت. هو يا جهاد وبعدين معك أنت. أنا يا أبو تعبان حس حالي صفر إنسان ملوش قيمة في المجتمع. احنا رجعنا للاسطواني اياها خلص يابا خلص ارجوك سيبني في حالي شو بدي احكي لك اخوتي وخواتي لما كانوا يجون على المستشفى كانوا يتطلعوا علي بعطف مزيف ولسان حالهم كان يقول اني صرت هم عليهم واللي اكتشفته إنه اللي بقع الناس بتدوس عليه وبتفحصه كل الناس يلا يا نفسي حتى أصحابي في فريق الكورة ما حدا أجزارني هاي البشر ليش تقول عن نفسك معاق؟ لا أنت مش معاق إذا بتقول عن نفسك إنك إنسان بتحس وعندك قلب طيب لازم تنتصر على ظنونك إذا ضعفت يا جهاد مش رح تقدر تعيش صدقني اخواتك بيحبوك وابوك بيحبك لا انت حرامي يا جهاد مالك علاء يابا علاء زي الشبح في حياتي لا حول ولا قوة الا بالله يا مسهل وين يعني على الجامعة بدناش نخلص من الهم اللي اسمه جامعة هو انت شو متقل عليك بسيطة والله ليجي يوم لساني كاد لأقصه إلك يابا بدي أطلب منك طلب أطلب يا جهاد يعني أنا عاوز يابا الليلة توديني على البحر على البحر والله فكرة حلوة أحسن لك من الخنقة وبتغير جو فعلا أنا حس حالي أني مخنوق على آخر الشاي بالمرمية بالنانا بالقرف يا شاي الشاي يا بحر يا مليان بهموم الناس يلي شطر كل جروح يلي شطر كل جروح الشاي الشاي الشاي بالمرمية بالنانا بالقرب يا شاي الشاي شاي يا أستاذ؟ لا لا شكرا خذ لك كاس وجربها صدقني مش راح تندم روح يا شاطر روح روح الله يسهل عليك طيب بلاش خذها حسابي استنى استنى ما تصبش خذ حقها والله يسهل عليك لا يا أستاذ إياك تفهمني غلط أنا مش متسول أنا بأكل بعرقي بتكاش؟ بلاش بس رجع فلوسك طيب خلص خلص صب لك كاسة هيك انت مرتب احلى كاسة نتعرف عليك محسوبك جهاد انا اعتبرنا اخوك الصغير شمس ممكن اسألك سؤال انت كيف جيت لحالك هان تفهمنيش غلط اصل الكروسة تمشيش في الرمل انت جاي تفحص فيه ولا جاي تبيع شاي الله يسامحك مجرد سؤال اصله انا حافظ كل اللي بيجوا على البحر وبصراحة انت اول مرة تيجي صح؟ صح وابوي اللي جابني وراح يرجع لي بعد ساعتين ممكن كمان سؤال تحملني هتحملك احكي ليش اخترت هذا المكان بالذات؟ انت شو دخلك؟ انا حسيت حالي مرتاحان ونزلت في هذا المكان بعدين انا مش جاي افتح قصص انا حبيت اقعد لوحدي عن اذنك ممكن تعرفني على نفسك اكتر؟ انت ليش غلباوي قلت لك روح يعني روح باين عليك مش اجتماعي يا ابني يضحك للدنيا بتضحك لك نعم شو بتقول يعني قصدك اني معقد اذا انت طبيعتك هيك بتكون فعلا معقد على العموم انا بدي اعرفك على نفسي اكتر انا شمس بياع شاي من سنين وانا ببيع شاي ودارنا جنب البحر واي خدمة انا مستعد طيب طيب عشان ما تضلك تخض وتروح تشوف رزقتك أنا جهاد اللي قاعد قدامي وأكتر من هيك مش هحكي يلا الله يسهل عليك آخر سؤال قلت لك روح خلاص يا راجل من تواضع لله رفعه آخر سؤال لا إله إلا الله اسأل منيش أنت مشلول اهلا وسهلا المكتب نور المكتب نور يا شواف القهوة يا ولد الله يرضى عليك المكتب منور باصحابه اؤمر يا شواف واحنا تحت الامر بصراحة بعد العلاقات ما قويت بيننا حابب اقويها اكتر ايش بدك تجيب حاجة جديدة نشربها لا طلبي بيختلف يا غازي اطلب اطلب يا شواف ورقبة دي سدادة انا بصراحة جاي طالب القرب منك يا غازي انا عندي مصاري كتير وبدي بنت امورة انا غلغة بالمصاري وحقك محفوظ عندي يا غازي غالي غالي والطلب رخيص يا شواف انا بدي الاقي احسن منك لاختي ميسة انسان زيك بخاف ربه وملتزم وشاب طيب وكويس وملتزم في الحارة وملتزم في الشارع والكل بيحترمه بقدره ومصاري زي الرز بس انت بتعرف يا شواف سيبنا كمان يوم قبل ما اشوف لك الوضع وارد عليك لان اختي ميسة هذه مش بسيطة وعنيدة خالد خالد ايوه يا شمس ما شفتش واحد على كروسة اجى الليلة على البحر الشاب اللي اجى المره اللي فاتت وكنت واقف معاه ينور عليك ما شفتوش اجى ما هو انت طول الليل على البحر يا شمس لو اجى كان شفته انت بصراش ماله لهالقد ما اجى هي هي اجى سلامه خالد انا عمرها ما كانت مشكلتي اني مشلول انا مشكلتي الناس كل انسان بيحاول يا اما يهيني بنظراته يا إما يتسلق علي ويشفق علي وآخرهم واحد خلاني أحس إنه الدنيا لسه بخير وصدقته، كلامه حلو كتير وأعطاني الثقة بنفسي. طب شو المشكلة؟ يفصح لواحد يعطيه الثقة بنفسه؟ ما هو في الآخر طلع حرامي، سرق ذهب أخته وباق في إخواته بعد ما أعطوه كل اللي بده إياه. أمه ماتت وهو صغير، وأبوه خصه بحب غير عن إخوته اللي من مرته التانية، وإخوته اللي من أبوه أعطوه كل إشي وفي الآخر سرقهم وأجي يكمل المسلسل عندي واكتشفنا. ياه، تعرف قصة صاحبك زي قصة صاحبي، بس صاحبي طلع أصيل، كان يحب البحر، صحبت أنا وياه على البحر نفس المكان اللي احنا قاعدين فيها. عشان هيك فقدت الثقة بكل الناس. بس انت غلطان، أبوي كان مشغول زيك بس ما استسلم لحالته، كان يعمل لي الشاي ورباني نفس الوقت اللي أخو تتخلوا عنه وسابوه وتحايلوا عليه وأخذوا أملاكه. معقول؟ بس ما استسلم، ظليت أنا وياه نتحداهم. أنا على فكرة بحبه كتير. وين أبوك هلقيت؟ أبوي مات الله يرحمه، وصديق علاء سافر وسابني. شو اسم صديقك قلت؟ علاء. شو في حاجة غريبة؟ اسمه علاء؟ يا راجل نفس الاسم اللي مر علي، اسمه علاء الحرامي المتسلق. هو كيف أوصافه؟ وين ساكن؟ احكي لي عنه. اسمع يا ميسة، من هنا وطالع ما فيش جامعة، وكتبك ودفاترك بدين يتمزعن ويروحن على الفلافل. خير إن شاء الله، شو اللي صار؟ خلاص الناس حكوا معايا، يعني بدهم يخطبوكي، يعني بدك تتجوزي. خلاص خلصنا من التعليم، فكينا. انت مجنون؟ بدك تتجوزي الناس بعرفهم مش، وبدك كمان تطلعني من الجامعة؟ انا ما بتجوز قبل ما خلص الجامعة، لازم اختم التعليم. الله يختم لك بالبلا ان شاء الله. هاي اللي اخذناه من الجامعات، البنت لحد ما تروح على الجامعة بتصير تجاقم ابوها واخوها، ولسانها بصير طوله مترين. هيا اخي الاحترام، اسمع ولي، مش كلامك اللي بده يمشي، كلام الرجال في الدار. سامع ولي؟ بقول لك تغلطش على صاحبي علاء. علاء مش حرامي، علاء محترم، انا بعتبره اخوي الكبير. وليش بتعصب؟ قدر يضحك عليك زيي؟ ليش بده يضحك علي؟ انا انسان فقير، لا وراي بيارات ولا وراي عمارات. صاحبك اللي بتحكي عنه لو انه مش حرامي كان رجع عشان يبين حقيقته. علاء مجروح وتعبان، وكان يدور على ناس يقفوا معاه، رحت انت كملت عليه، حرام عليك. انا ما كملتش عليه، هو اللي كمل علي، هو المتسلق. علاء مش متسلق، علاء صاحبي، ما تغلطش عليه، انت المتسلق. لا يا حبيبي، صاحبك حرامي، حرامي، بقول لك حرامي، سرق ذهب اخته، ولما عرف انه احنا اغنية أجع علشان يتسلق على ظهري علشاني مشلول وعلشان ينهب أبوي. كذاب كذاب، علاء بدورش على المصاري، انت كذاب. يا غالد يا غالد. نعم يا معلم. ولك مال جمز والزلم المشلول صوتهم طالع؟ بينهم يا عم أبو علي بتكاتلوا. طيب تعال تعال معي، تعال تعال تعال نصلحهم، تعال. يا غازي، شو رد البنت؟ شو رد ميسا؟ عيب، انا كلمتي ما بتنزلش الارض. يعني ازين الحارة واحجز الفرقة؟ لا صبرك علي شوية، بس كل يومين والامر بيكون على ما يرام. صدقني يا غازي، اذا صرت نصيبك لا خليك تنغلق في العز، واصير اعزك اكتر ما بعز العجول اللي عندي. يا سيدي الله يخليك وخلينا عجولك، بس بدياك تصبر شوية لأنه أخوي مسافر، وبس يجي من السفر لأنه أنا بقدرش أخذ قرار لحالي، وهاي أخت عنيدة وبديش أعمل مشاكل، بدنا بالتفاهم أنا وياه نقدر نناسبك ونجوزك إياها. بس ما المفروض يا جهاد ما تحكم عليه بمجرد ما سمعت من اخوه. يمكن اخونا الصاب وكذاب. حط حالك محلي، شو بدك تعمل؟ المفروض ما تغلط عليه بالمره، هلا صاحبي محترم. اسمع جمس، اسمع جهاد، انتوا لازم تتاكدوا بانفسكم عشان ترتاحوا مظهركم وتتقاتلوا وتعرفوا على انه محترم ولا مش محترم. متاكد؟ كيف؟ فهمت يا ابو علي، لازم نسال اخته ميسة، مش هي لعطت الذهب؟ ينور عليك، بس ديروا بالكم اخوتي يكشفوكم لحسن بموتوكم. نزلنا عندك شمس، افتح لي الباب ونزل لي الكاروس من الشنطة. يلا تواني. هي الدار يا جهاد، زي ما وصفنا اياها الزلمة بالضبط. طيب يلا، زي ما اتفقنا. مين؟ الزلمة بتاع الكهرب، افتح الباب. انتو مين؟ انت مات غازي صح؟ لا انا اخته. احنا اصدقاء علاء وجايين نطمنك عليه. اصدقاء علاء؟ اخوي هو وين؟ ممكن نسألك سؤال وتجاوبي بصراحة؟ تفضل. علاء سرق منك الذهب؟ علاء يسرق؟ حرام عليكم، هو في زي علاء؟ انا اللي اعطيته الذهبه وبالغصب اخده، مستعد احطي عيني كمان. يعني علاء بريء؟ بريء؟ هو شو صار له؟ احكوا. اصله اخوه غازي قال انه سرق الذهب منك. كذاب، غازي هو الحرام وما بخاف الله، ظلموه طردوه واخذوا بيته. معقول؟ يعني انا ظلمته؟ شفت انه علاء راجل طيب ومحترم. يا رب تسامحني، يا رب تسامحني على اللي عملناه فيه انا وابوي. ولما رحنا على اخته يابا حكت لنا كل شيء. يعني علاء طلع مظلوم واحنا ظلمناه بزياده؟ علاء انسان رائع وهو المفروض اللي يكون صاحبي الحقيقي. انا هلقيت بطلت اتمنى اني امشي على رجلي بقدر ما بتمنى انه يرجع واعتذر له واقول له امر اللي بدك اياه، انا مستعد. فعلا علاء انسان امين، ولما اشتغل عندي زبط الشغل وكل التجار حبوه. بس شو بدنا نعمل بالفتنة؟ منهم لله اخواته. يابا انا كل كلمة علاء قالها لحتى الان بترن في راسي، كلامه كله صدق وحكم، وانا لازم اطبق كل كلمة حكالي اياها. هو قدوتي، انا من هان وطالع يابا لازم اركن على حالي. تركن على حالك؟ كيف يا بنية؟ اول حاجة لازم تديني مبلغ ابدا فيه عشان افتح محل وابدا حياتي زي كل الناس. علاء حكالي اني انسان رائع وكلامه انا مصدقه. انا حاسس انه جواتي طاقة، لازم اثبت للعالم اني مش معاق. انا اللي بدي اشتغل وابيع واكون نفسي، بديش حدا يصرف علي يابا. انا انسان زي كل الناس وعمر الاعاقة ما بتلغي الطاقة. مالك يا جهاد؟ إلك أكم من يوم ما بينت. بارك لي أولا يا شمس. شو خطبت؟ لا، فتحت محل لحالي، أخيرا صرت مستقل. يا عيني، هيك أنت صرت إنسان معطاء مش عالي على المجتمع. على فكرة لولا كلام علاء ما صرت هيك علاء؟ تعرف يا جي هذا المكان أول مرة التقيت مع علاء فيه؟ أصلا هذا المكان الوحيد اللي كان علاء يقعد فيه. يا ترى شو عامل يا علاء؟ أنا ضميري بيعذبني، نفسي علاء يرجع. على فكرة أنا نفسي يجي ويشوفني، يقعد معاي في المحل ويشوفني وأنا ببيع وبحاسب الناس وبطلع وبنزل وبعمل كل إشي. هو اللي أعطاني الثقة بنفسي. تعرف يا أخ شهاد، أقل حاجة ندعي له أنه ربنا يوفقه ويعوضه عن كل يوم أسود شاف في حياته. بس عندي إحساس يا شمس أنه رح يرجع. طب ليش إحنا ما نحط إيدينا في إيدين بعض ونرجعه غصب عنه؟ كيف يا شمس؟ بدنا نطير على الحدود ونجيبه؟ اسمع يا جهاد، أنت صرت من أصدقاء البحر، أنا وياك وأبو علي وخالد، ولا مش موافق؟ هو أنا بدي ألاقي أطيب وأحسن منكم. ممتاز، ليش ما نحط إيدينا في إيدين بعض ونرجع علاء ونتحدى أخوتي ونتحدى أخوته؟ فعلا الشر ما بيوقف إلا إذا لقى ناس توقفوا عند حده. قدمنا لكم أصدقاء البحر، الجزء السادس، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة شريف نبيل، محمد نبيل، أسامة شعبان، إياد العربيد. شارك في التمثيل عمرو أبو حية، أمينة نبيل، أمل نبيل، معتصم زقوت، أحمد أبو سعدة، محمد أبو حية، محمد مطر. تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى. تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية. إخراج نبيل عيسى الخطيب.